من الأدلة التي كان يعتمد عليها الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في قوله: نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم منة، وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن، ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواه ومن أصوله التي بها يقول، تنبيه قرآن وسنة الرسول، وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب، ثم تتنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاه عظم. هذه الأدلة كلها مضى شرحها في المجالس الخمسة السابقة، وسيشرع المصنف رحمه الله الناظم بعدها في الأدلة الأخرى المستقلة عن الكتاب والسنة، وإن كانت مستقاة أو مبنية عليهما. فجميع الأدلة التي سبقت كلها تعتبر جزءا من اعتبارنا من الأدلة الكتاب والسنة. ولذلك من حضر معنا في المجلس الأول كنا ذكرنا أن من الأصوليين من اعتبرها هذه الستة أدلة، النص والظاهر والتنبيه ومفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة ودلالة الإيماء، اعتبرها أوجه استدلال من القرآن ومن السنة لا أدلة مستقلة، لكننا نشرحها على ما اعتبرها الناظم هنا وهو قول معتبر. فأما ما سيتكلم عنه الناظم فهي أدلة في عداد دليلي الكتاب والسنة. يعني قلنا أن من الأدلة التي يعتمد عليها الإمام مالك، بل يعتمد عليها جميع فقهاء الإسلام، الكتاب والسنة، وذكرنا أوجه الاستدلال منها أو باعتبارها أدلة ستة التي ذكرناها أشرنا لها قبل قليل. ثم بعدها يأتي الإجماع والقياس، وحق هذه الأدلة الإيضاح والتبيين. واستفتحها الناظم رحمه الله في بيت واحد ذكر فيه ثلاثة أدلة فقال: ثمة إجماع وقيس وعمل، مدينة الرسول أسخى من بدل. يعني ومن الأدلة التي يحتج بها الإمام مالك رحمه الله تعالى إضافة إلى ما سبق هذه الأدلة الثلاثة: إجماع وقياس، وأشار له بقوله وقيس أو وقيس، والثالث عمل أهل المدينة، وأشار له بقوله وعمل مدينة الرسول. وقوله ثمة في أول النظم سبق معنا في المجلس السابق أنها يراد بها عطف الجمل بعضها على بعض، وتكون بالضم ثمة، أما بفتح الثاء فهي اسم مكان. يعني المصنف هنا أو الناظم هنا يعني أن من أدلة الإمام مالك رحمه الله الإجماع. وسيكون حديثنا في هذا المجلس فقط على دليل الإجماع، والكلام على دليل الإجماع ينتظم في خمس أو ست مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الإجماع؟ الإجماع في اللغة هو العزم، تقول أجمعت على كذا، يعني إذا عزمت على فعله. أجمعت على النقلة من هذا المكان، يعني عزمت على أني أنتقل أغير مكان سكني. وأيضا يأتي له معنى آخر في اللغة وهو الاتفاق، تقول أجمع الطلاب على أن يجتهدوا، أجمع القوم على أن يتعاونوا، المقصود به إذا اتفقوا على أمر واحد. فإذا المعنى المناسب للدليل هو المعنى الثاني وهو الموافق للمطلوب. ولكن العجيب هنا أن شارح النظم الولاتي اكتفى بذكر المعنى الأول وهو العزم، مع أنه لا يتوافق مع معنى الإجماع باعتباره دليلا من الأدلة، ولعل ذلك من سبق النظر منه رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الإجماع كما سيأتي فعل مشترك بين أكثر من شخص، فلا يمكن أن تقول أجمع خالد على أن الصلاة واجبة، هذا خالد لوحده ما تقول أجمع. الإجماع لا يكون إلا من اثنين فصاعدا. فهو من أفعال المشاركة. فمن هنا نعرف أيضا ما سبق أن تكلمنا عنه في المجلس السابق عن هل هناك فرق بين قولهم أجمعوا وبين قولهم اتفقوا. الاتفاق هو أحد معاني الإجماع، وهذا معناه في اللغة، ومعرفة معناه مهم في معرفة بعض أحكامه. فالاتفاق كما سيأتي معنا لا يمكن الإجماع أن يكون إلا من أشخاص متعددين. طيب ما معناه عند الأصوليين؟ ذكروا له عدة معاني، لكن من أخصر المعاني وأيسرها ما ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع، قال هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان. هذا التعريف هو ما اختاره جمع من العلماء منهم شارح النظم وغيره، ويدخل في هذا التعريف شروط الإجماع، ويخرج منه أيضا أمور كثيرة، بل يمكن استيفاء شروط الإجماع من التعريف. فحينما نقول اتفاق معناه أن الإجماع لا يكون إلا من شخصين فأكثر. فلو فرض، لو فرضنا في زمن من الأزمان أنه لا يوجد إلا عالم واحد واختار قولا، فلا نسمي هذا القول إجماع، لأن الإجماع إنما يكون بين إذا كان رأي اتفاقا بين شخصين فأكثر. وقولنا مجتهدي الأمة هذا يدل على أنه لا بد في اعتبارنا الإجماع أن يكون الشخص الذي نطلب إجماعه أو رأيه أو موافقته لرأينا أن يكون عالما، بل يكون مجتهدا. فعكس العالم من هو؟ العامي. العامي هنا من هو المقصود به؟ هو الذي لا علم له بالفقه. فقد يكون مثلا إذا كانت المسألة فقهية يكون الإنسان عالما في الذرة، طبيبا، عالما في أمور الدنيا، لكنه لا يعرف شيئا من أمور الشريعة، فهذا يسمى عند الأصوليين عامي، أو عند الفقهاء يسمى عامي. لو قال أنا لا أرى هذا الرأي الفقهي، جينا إلى مسألة في العبادات أو بعض المسائل الآن التي توارد علينا مثل النوازل الكثيرة التي نزلت بالأمة مع هذه الجائحة التي نزلت بالأمة، أسأل الله عز وجل أن يرفعها عنا جميعا. جاء وقال لا، أنا لا أوافقكم على مسألة مثلا التباعد بين الأشخاص، بل إني في الصلاة، بل أني أرى أنه يصلي كل شخص لوحده في صف لوحده. ونقول أصلا إجماعك أو رأيك هنا لا عبرة له، لأن المقصود هنا هو أن يكون الإنسان مجتهدا في هذا العلم أو في هذه المسألة التي يراد حكاية القول فيها. والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد لا عبرة بقوله أيضا. وهذا الكلام هو اختيار الإمام مالك كما نص عليه القرافي، فقال القرافي فلا يعتبر في الإجماع العوام عند مالك وعند غيره. وقال الشنقيطي في نشر البنود المختار إلغاء العوام عن الاعتبار في الإجماع، فلا يعتبر وفاقهم للمجتهدين، بل الاعتبار اتفاق المجتهدين فقط لإجماع الصحابة على عدم اعتبارهم. وبه قال مالك والمحققون. ومسألة معرفة المجتهد من غيره هذه مسألة الكلام عنها يطول، لكن فرق العلماء بين مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى، ولكنهم اعتبروهم جميعا في الإجماع فلا بد من اتفاقهم. ومعنى قولنا مجتهدي الأمة، اتفاق مجتهدي الأمة، أنه لو خالف شخص هل نعتبر ذلك إجماعا؟ نقول لا، لا يعتبر إجماعا، لم يكمل الاجتماع، إذن الإجماع إذن لا يدخل معنا في الإجماع. عندنا مسألة نزلت بنا نازلة في بلدنا أو في يعني هذا الزمن، واتفق كل العلماء على حكمها وأنها حلال أو حرام مثلا، فجاء شخص عالم وقال لا أنا أرى أنا أخالفكم الرأي، هل يحسن بنا أن نقول إجماع؟ لا، خلاص، ما دام قد خالف شخص واحد ما دام مجتهدا وقوله معتبرا فإنه لا يعتبر إجماعا، فلا بد في الإجماع من اتفاق كل العلماء في عصر من العصور. وقوله الأمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في الأمور الشرعية، فلا عبرة بمخالفة غير المسلم. لكن هل يمكن أن يخالف غير المسلم أو يكون لغير المسلم رأي في مسائل شرعية؟ أقول نعم، وسأضرب لكم مثالا على ذلك. هناك بعض غير المسلمين ألفوا كتبا في الفقه، ألفوا كتبا في الفقه، وبعض الباحثين لا يعرفوا أو لا يتحقق من مؤلف الكتاب أو مؤلف المرجع ويعتمد عليه، وقد يكون غير مسلم. من الأمثلة على ذلك الدولة العثمانية سنت قانونا أو نظاما وسمته مجلة الأحكام العدلية، مجلة الأحكام، وشرحت هذه على شكل مواد استقيت من الفقه الحنفي، وشرحت هذه المجلة. من شراح المجلة شخص اسمه سليم رستم باز، هذا الرجل شرحه موجود ومطبوع، ولكنه غير مسلم، هو نصراني، وألف هذا الشرح وعمره 19 عاما. والعجيب أنني راجعت يعني عن طريق وسائل والتقنية أو في أمور البحوث أو المكتبة الشاملة وغيرها، فوجدت أن بعض الباحثين يعتمد على مثل هذا الرجل وهو لا يعلم أنه غير مسلم. ولذلك لو وجد مثل هذا الرأي وهل يعتبر مخالفته للعلماء المسلمين معتبرا؟ نقول لا، لأن المقصود بالإجماع هو إجماع علماء المسلمين، فيخرج منه غيرهم. وهذه المسألة لعلي أن يعني أطيل فيها، وهي عدم تحقق الباحث من المراجع التي يعود إليها. كانت في السابق نادرة جدا، لكن في الوقت الحاضر للأسف صارت كثيرة، بسبب أن اعتماد غالب الباحثين على يعني على تقنية الحديثة من يعني ما يسمى بمحركات البحث، وأدخلت فيها كتب كثيرة، بعضها لغير المسلمين وبعضها للمبتدعة وبعضها لمن لا يعتبر قولهم، فتجد أنه يعود إلى بعض الكتب. وإذا رجعت إلى هذا الكتاب أو قرأته وتعلم أن هذا كتاب شخص من غير أهل السنة والجماعة، بل ممن لا يعتبر قوله ولا خلافه، بل لا يعتبر من عداد العلماء، وسبب في ذلك هو الضعف العلمي لدى بعض الباحثين، ويعني سهولة اعتمادهم وصولهم من المعلومة دون تحقق منها. ولذلك تعرف فقه الباحث في مثل هذه المسائل الدقيقة. المقصود هنا أنه إذا كان الأمر الذي يراد حكاية الإجماع فيه ليس من أمور الشريعة، كان يكون من أمور الطب، فنقول نعم هنا ينظر إلى علماء الطب حتى وإن كانوا غير مسلمين. أمور الدنيا كل علماء المختصين في هذا الأمر ينظر أمرهم فيحسب إجماعهم حتى وإن كانوا غير مسلمين، لكن أمور الشريعة لا يعتبر فيها إلا إجماع علماء المسلمين. ثم اختلف العلماء أيضا في مسألة خلاف غير أهل السنة والجماعة، فمالك كما هو رأي الجمهور لا يعتبر وفاق أهل البدع ولا خلافهم، وإن اعتبرنا ذلك في بعض مسائل الكلام. وأيضا قولنا في التعريف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن الإجماع لا يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه عهد التشريع، ولا عبرة لأي قول في ذلك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلا سوى قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قولنا في عصر يعني أن الإجماع يكون في عصر واحد، فلو جاء شخص قال أنا أريد أن يكون هناك إجماع على هذا الحكم من عهد الصحابة إلى آخر الدنيا، هذا لا يمكن، وهذا لم يقل به أحد. فإن المقصود من هذه المسألة كون الإجماع حجة، وإذا كنا نقول لا بد أن يكون قد يأتي من العلماء من يفتح الله عز وجل على يديه فيجد رأيا فقهيا في المسألة آخر غير هذا الرأي، لكن سيكون الإجماع إذن حجة. متى؟ الدنيا انتهت ويوم القيامة هو تنقطع به التكاليف. من المسائل التي تندرج تحت هذا الموضوع ما دمنا في التعريف، هل يشترط انقراض عصر المجمعين على حكم معين؟ يعني مثلا الآن في مسائل جائحة كورونا، يعني لو فرضنا أن العلماء في هذا الزمن أجمعوا مثلا على مسألة من المسائل، هل يشترط موت جميع العلماء الذين أفتوا بهذه الفتوى حتى نأخذ برأيهم ويكون اعتبار كلامهم هنا إجماعا؟ لا، نقول لا، لأن العبرة بالإجماع حال النظر في المسألة. فمثلا لو أن علماء، خمسة علماء، نريد أن نأخذ إجماعهم باعتبارهم هم علماء هذا الزمن كله، فأحدهم أفتوا بأن هذا الأمر لا يجوز، ولما جاء من الغد جاء أحدهم قال والله أنا البارحة راجعت المسألة ودققت فيها ورأيت أنه يجوز. نقول لا، لا عبرة بكلامك الآن، والعبرة بإجماعك مع العلماء أمس، ويلزمك العمل بالإجماع. لا، لماذا؟ لأن لو اشترطنا انقراض العلماء الذين أجمعوا لتعطلت حياة الناس، لاحتمال نشوء عالم جديد يكون عنده رأي مخالف، والاحتمال أن يعمر بعضهم يقعد يصير عمره 100 سنة ويكون حال إفتائه بهذا الرأي وعمره 20، فيمكث الناس 80 سنة حتى يعتبرون هذه المسألة مجمع عليها من عدمه. المقصود أن آخر ضابط في ضوابط الإجماع قوله في التعريف على أي أمر كان، يعني أن الإجماع ينعقد في أي أمر سواء كان شرعيا أو لغويا أو حتى دنيويا أو حتى عقليا. يعني الشرعي ككون الزواج حلال، لا يوجد أحد يخالف في كون الزواج حلال مباح، وأيضا اللغوي كمثلا كون الواو للعطف، نعم قد تقتضي معاني أخرى لكنهم كلهم مجمعون أهل اللغة على أنها معناها هو أنها عاطفة. الدنيوي كأهمية أن يكون في المدرسة التعليمية جدول وتنظيم للطلاب وتوزيع لهم في الفصول، أو في الجيش أن يكون الجيش منظما وعند الرغبة في الغزو، لأنه إذا لم ينتظم الجيش لن يستطيع أن ينتصروا. من أيضا الإجماع أيضا قد يكون عقليا، كان يجمع الإنسان على أن السماء فوق والأرض تحت، وإجماع الناس على أن العالم حادث أن الله عز وجل أنشأه، وهكذا. هذا هو ما يتعلق بمعنى الإجماع، وقد أطلنا فيه قليلا لأنه يندرج تحت تعريف معرفة بعض الشروط والضوابط. المسألة الثانية حجية الإجماع، الإجماع حجة عند جميع أهل السنة والجماعة من عهد الصحابة رضي الله عنهم، والإجماع حجة، وخالف في ذلك بعض المعتزلة وبعض الرافضة وبعض الخوارج، ولكن خلافهم هنا ليس له اعتبار لأنهم ليسوا من أهل السنة. ولأننا لو اعتبرنا خلافهم فخلافهم هذا إنما نشأ بعد القرون المفضلة، فلم ينشأ هذا الرأي إلا من النظام المعتزلي وهو من أهل القرن الثالث، فمضى من عمر أمة الإسلام 200 سنة وهم مجمعون على حجية الإجماع وأنه حجة معتبرة وأنه دليل شرعي يستند إليه. وأيضا دل على اعتباره حجة أدلة كثيرة منها قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية استنبط العلماء فيها الدليل على أن الإجماع حجة، لأن الله عز وجل أوعد باتباع غير سبيل المؤمنين أن يضمه إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي كفر. نحن نعلم أن من شاق الرسول وخالف أمره أنه كافر، فأن الله عز وجل جعل اتباع غير سبيل المؤمنين، غير منهجهم وطريقتهم التي اجتمعوا عليها، أنه مثل مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيظهر فيتبين إذن تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين، لأن سبيلهم في إجماعهم، ومخالفة الإجماع محرم وشقاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية استدل بها على ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومن جاء بعده، واشتهر استدلال الإمام الشافعي بها على حجية الإجماع. وأما الأدلة على حجية الإجماع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، ولكن لا يعني يغلب على بعضها الاعتراض في السند أو في قوة الاستدلال، لكنها بمجموعها تدل على أن الإجماع حجة. ولذلك الباجي رحمه الله في شرحه على الموطأ يقول ومما يدل على ذلك يعني على حجية الإجماع من السنة ما روي من الأخبار المتظاهرة المتواترة المعنى المتواترة المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحة الإجماع ونفي الخطأ عن أهله، مما نعلم بمجموعه ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في أمته قولا هذا معناه، وأنه قاصد إلى تعظيم أمته ومدحها بهذه الصفة ونفي الخطأ والضلال عنها ولزوم اتباعها. لكن هو ما ينبغي معرفته هنا هو ما هو الإجماع الذي يراه الإمام مالك حجة ودليلا. نحن هنا إنما ندرس أدلة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد نسب بعضهم إلى الإمام مالك أنه لا يقول بإجماع إلا إجماع أهل المدينة فقط دون غيرهم، وهذا القول باطل، بل الإمام مالك رحمه الله يقول بحجية الإجماع مطلقا، ونسب إليه بعض العلماء قوله لم أخذ مسألة واحدة إلا بعد أن أعرضها على الآية والسنة وإجماع الأمة وعمل أهل المدينة. وقال ابن القصار في المقدمة مذهب مالك رحمه الله وسائر العلماء القول بإجماع الأمة، ومن مذهب مالك العمل على إجماع أهل المدينة، فدل ذلك على أن الإمام مالك يرى حجية الإجماع عامة ولم يقصره على إجماع أهل المدينة فقط. لكن هنا مسألة مهمة قبل أن ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهو أن من شروط الإجماع التي اعتبروها ليكون الإجماع صحيحا أن يكون مستندا على سند أقوى منه، ولا أقوى من الإجماع إلا الكتاب والسنة. ومذهب الإمام مالك أن يستند الإجماع إلى آية من كتاب الله وحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جزي يجوز عند مالك انعقاد الإجماع عن الدليل والأمارة والقياس، يعني بالدليل ما أفاد القطع من دليل الكتاب والسنة، وبالأمارة ما أفاد الظن، يعني أن الإجماع ينعقد مبنيا على دليل من الكتاب أو من السنة أو من القياس. المسألة الثالثة أنواع الإجماع، هل الإجماع نوع واحد؟ العلماء ذكروا أن الإجماع على نوعين، والنوع الأول إجماع نطقي، وهو أن يكون إجماع العلماء على الحكم بالنطق به، وهذه مسألة ترى مهمة لا نغفل عنها، لأنك الآن في زمن، في هذا الزمن خاصة، جاء من يجادلك في بعض أصول الدين، فظهر لنا وكما تعلمون من يجادل في صحيح البخاري، والآن ظهر لنا قد يظهر ظهر لنا من يجادل في خبر الآحاد، وسيأتي من يجادلك في الإجماع. فلا بد من معرفة مثل هذه المسائل الدقيقة لتستطيع أن ترد عليهم، أو وقبل ذلك تتعلم العلم الشرعي وكيف تستند إلى الإجماع. الإجماع نوعان: إجماع نطقي، يعني يجمع العلماء على الحكم بنطقهم به من كل واحد، كلهم عندنا 100 عالم في عصر من العصور كلهم قالوا إن هذا الأمر حلال أو أن هذا الأمر حرام أو غير ذلك، ويدخل في النطق الكتابة وما شابهها، ويدخل فيها اليوم ما يصدر منه من فتوى أو درس أو نحوه. وأيضا قالوا النطق على نوعين: قطعي وظني، والقطعي هو ما أشرنا له من المشاهدة أو أن ينقل بالتواتر، وهو حجة قطعية، ومن الظني هو المنقول بخبر الآحاد، لكنهم قالوا أنه حجة ظنية لأنه لم يثبت بطريق قطعي. النوع الثاني من الإجماع، هنا محل الإشكال، هو الإجماع السكوتي. ما معنى الإجماع السكوتي؟ هو أن ينطق بالحكم بعض العلماء ويسكت الباقين أو يسكت الباقون بعد نظرهم في القول أو في الفعل. هذا الإجماع محل خلاف، أو هذا النوع من الإجماع محل خلاف بين العلماء. أوصل الزركشي الخلاف فيه إلى 12 قولا، لكن القرافي في نفائس الأصول ذكر أن قول المالكية على أنه حجة، الإجماع السكوتي حجة ويعتبر إجماعا بشرط أن ينتشر القول ويظهر من الساكتين تصويب القائلين به. وسيأتي معنا بعد قليل في المسألة الثالثة والرابعة الأدلة، كلام الإمام مالك على أو اعتبار الإمام مالك بالإجماع السكوتي من كلامه هو. وأيضا ذكروا عن الإمام مالك في مثل هذه المسألة اعتباره حكمه بالإجماع السكوتي بحكمه بأخذه بفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتل الجماعة بالواحد، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. لأن فعل عمر هنا هو إجماع سكوتي، حيث إنه فعل هذا الأمر وبمحضر من الصحابة ولم يعترض عليه أحد منهم، فكان إجماعا سكوتيا. فعمل مالك رضي الله رحمه الله ورضي عنه بهذا الإجماع هو اعتبار منه بالإجماع السكوتي. لماذا اختلف العلماء في مسألة حكم الإجماع السكوتي؟ لأنهم يقولون أنه لا يخلو زمان من أن يكون العلماء لا يستطيعون الكلام، يعني قد تمر مسألة، يعني يأتي نازلة من النوازل ويتكلم فيها العلماء ويعلم بقيتهم لم يتكلموا، لا رضا بالحكم ولكن خوفا من السلطان، قد يكون هناك سلطان جائر، أو خوفا من الدخول في نزاعات مع الناس، وبخاصة في مثل زمننا اليوم وما يتنازع الناس فيه من تيارات فكرية أو سياسية أو غير ذلك. فلذلك بعض العلماء يقول إن الإجماع السكوتي لا يعتبر من هذا الباب، لأنه قد يكون سكوت العلماء ليس رضا بالقول، وإنما هو بسبب أسباب أخرى، قد تكون خوفا على أنفسهم أو اقتضاء المصلحة أو غير ذلك. والمسألة الحقيقة مسألة تحتاج إلى نظر، والإجماع السكوتي تقريبا هو غالب، ولذلك قد يقال عنه لا أعلم لهم مخالف، ولا يقول إجماع، يقول وهذا هو رأي فلان وفلان وفلان أو العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، ولا أعلم لهم مخالف، لا يقول إجماع، لأنه قد يكون هناك من لم يستطع أن يقول مثل هذا الكلام. ومسائلها كثيرة في تاريخ الإسلام، سائلها كثيرة من العلماء من سكت عن بعض الأمور ليس رضا بما قاله غيره، ولكن يرى أن المصلحة في السكوت، يرى أن المصلحة في عدم إظهار رأيه حتى لا يتسبب في فتنة في الناس. ولذلك يحدث بين فترة وأخرى أن يتجرأ العالم ويظهر قوله ويكون قوله في أساسه معتبر، ولكن فإظهاره يجد نكرة من الناس ونقمة منه بسبب عدم استيعابهم لمثل هذا الرأي، في حين أن هذا الرأي في أساسه معتبر، والإنسان لا يلام على ما يبديه من آراء ما دام مستندا فيها إلى الكتاب والسنة ولم يخالف فيها نصا شرعيا. الحمد لله. ولم يخالف فيها نصا شرعيا صريحا. لا نطيل عليكم. المسألة الرابعة وهي أمثلة أو الأمثلة على اعتماد الإمام مالك بالإجماع وعمله به في منصوصه. قبل ذلك حصر الإجماع، من العلماء من حصر الإجماع وألفت فيه كتب كالإجماع لابن المنذر وإجماع لابن حزم والإجماع لابن عبد البر والإجماع لابن القطان وغيرهم، وكتب الإجماع يعني ليس هذا مجال حصرها، لكن لأننا نتكلم عن استدلال الاعتبار الإمام مالك رحمه الله للإجماع فنستشهد على عمله به باعتباره دليلا وحجة، وسأكتفي هنا بأربعة أمثلة فقط. المثال الأول والثاني هو قول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ في استدلاله على إحدى المسائل، ومما يبين ذلك أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن من اعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله، ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه. هذه مسألة. قال: ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين أن الولاء لمن عقد الكتابة، وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب، وإن اعتقنا نصيبهن شيء، إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور أو عصبته من الرجال. فهنا مسألتان في عتق الشريك في المكاتب وأنه لا يعتق عليه في ماله، والمسألة الثانية أن الولاء لمن عقد الكتابة. قول الإمام مالك هنا من سنة المسلمين يعني من إجماعهم، فهذا دليل على أنه اعتبر الإجماع حجة على هذه المسألة. المثال الثالث ولعله يكون أوضح من هذين المثالين، قال مالك كما جاء في المدونة، قال الله عز وجل في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال مالك: فاجتمع الناس أنه لا يقسم لولد البنات في الميراث شيء إذا لم يكن له بنات من صلبه. اجتمع الناس، هذا نص واضح وصريح من الإمام مالك رحمه الله على اعتبار الإجماع دليلا على أنه لا يقسم لولد البنت في الميراث إذا لم يكن له بنات من صلبه، يعني بنات مباشرات. فقوله اجتمع الناس يعني يقصد به إجماعهم، اجتمع العلماء. المثال الرابع وهو مثال دليل على اعتباره رحمه الله للإجماع السكوتي، ما جاء في العتبية، قال: سئل مالك عن تغيير الدراهم لما فيها من كتاب الله، قال مالك: كان أول ما ضربت الدراهم على عهد عبد الملك بن مروان، والناس متوافرون، يعني بالناس كلمة هنا العلماء، والناس متوافرون، فما أنكر ذلك أحد، وما علمت أن رجلا من أهل الفقه أنكره ولا أرى به بأسا. فهذا قوله والناس متوافرون يعني العلماء موجودون، وما أنكر ذلك أحد منهم، وما علمت أن رجلا من أهل الفقه أنكره، هذا ظاهر ونص صريح في استناد الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه على الإجماع السكوتي، وأنه لما عمل عبد الملك بن مروان بذلك لم ينكر عليه أحد من أهل الفقه، فهذا اعتبار منه بالإجماع، بل بالإجماع السكوتي رحمه الله تعالى. المسألة الخامسة وهي ما قبل الأخيرة أنواع المجمع عليه. المجمع عليه قبل قليل تكلمنا عن أنواع الإجماع، لكن ما يجمع عليه الشيء الذي يصح أو ينعقد الإجماع عليه لا يخلو من ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون معلوما ضرورة، معلوما ضرورة، وهذا ما تجد عنه الفقهاء أو العلماء يقولون معلوم من الدين بالضرورة. مثل ماذا؟ مثل أن الصلاة، أن الصلوات الخمس واجبة، هذا يقولون هذا دل عليه الكتاب والسنة وهو معلوم من الدين بالضرورة. مثل حرمة الزنا وأن الزنا حرام، هذا دل عليه الكتاب والسنة وهو معلوم من الدين بالضرورة. هذا لا شك في تحريمه الزنا والإجماع منعقد عليه، لكن لو أنكره شخص هذا الضروري المعلوم بالضرورة فهو كافر بلا خلاف بين الفقهاء، لأنه أنكر ما دل عليه الكتاب والسنة. فلو جاء شخص وقال الزنا حلال نقول هذا مخالف لأمر مجمع عليه ضرورة. ومثله لو جاء شخص وقال إن الصلوات الخمس غير واجبة علينا فهذا في الحقيقة هو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. النوع الثاني من أنواع المجمع عليه المشهور، الشيء ليس معلوما ضرورة ولكن مشهور ومنصوص عليه في القرآن والسنة، فمثل تحريم الربا في النسيئة. فهذه المسألة لو جاء شخص قال أنا أنكر تحريم الربا، فاختلف العلماء فيها في حكم من يجحد ذلك، وبعضهم ومنهم بعض المالكية يرى كفره إذا أنكر أمرا مجمعا عليه، وهذا الأمر مشهور ومنصوص عليه في القرآن والسنة. النوع الثالث النظري، ويقول عنه الخفي، هو الذي لا يعلمه أكثر الناس، وهذا تقريبا مسائله أو صوره كثيرة كما في صور المسألة النوع الأول. هذا لا يكفر من خالفه بلا خلاف بين العلماء ولو كان منصوصا عليه في الكتاب والسنة. مثل ماذا؟ قالوا مثل فساد الحج لمن وطئ زوجته قبل الوقوف بعرفة، يعني راح للحج وسئل عن وطئ الزوجة أو وطأ زوجته قبل الوقوف بعرفة، فقال قيل له هذا حرام، قال لا ما أنا ما ما ما أقر بأنه حرام، هذا مجمع عليه وورد فيه دليل لكنه الدليل فيه خفي. مثله أيضا ويستشهد به الأصوليون قالوا استحقاق بنت الابن السدس مع البنت في الميراث، لو مات ميت عن بنت عن زوجة وبنت وبنت ابن، يقولون إن للبنت هنا النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. هذا ورد فيه حديث في البخاري وهو مجمع عليه بين العلماء، لكن لو جاء شخص قال أنا ما لن أعطي بنت الابن شيء ما دام البنت موجودة فنقول هذا لا يكفر يعلم، ولأن هذا من مسائل الإجماع الخفي الذي لا يعلمه أكثر الناس. والحقيقة أن مسائل الإجماع وتفريعاته كثيرة، لكنني أختم بمسألة متواردة كأني أراها متواردة على ذهني من يسمع هذا الكلام، وهي هل هناك إجماع الآن في وقتنا المعاصر؟ يعني هل يمكن أن يأتي مثل عبد الرحمن العسكر ويقول أجمع العلماء في هذا الزمن على جواز ترك الصلاة الجماعة في المساجد والصلاة في البيوت لأجل كورونا؟ هذا لا يمكن. الحقيقة في القرون الأخيرة بعد أن توسعت دولة الإسلام صار من الصعب الحصول على إجماع كل علماء الإسلام في كل البلدان. الآن البلدان ما يخلو بلد من علماء، نعم قد لا يكون البلد حكومته إسلامية، قد لا يكون الإسلام ظهور، لكنها لا يخلو بلد من عالم. ولذلك لا يمكن أن نقول أجمع العلماء أنه ما يديك أن يكون هناك عالم لم تستطع الوصول إليه أو لم يستطع إيصال قوله إليك. ولذلك لجأ العلماء خاصة في القرن الأخير إلى إنشاء ما يسمى ما يمكن أن يندرج تحت الاجتهاد الجماعي، وهو اجتماع عدد من العلماء إما في بلد معين كالسعودية والمغرب والجزائر ومصر، أو أن يكون تحت جهة علمية أو منظمة دولية، رابطة العالم الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، وينشئون ما يسمى بمجمع الفقه. بمجمع الفقه هذا يعني موجود فيه، ما يصدر عنه هو عبارة عن اجتماع مجموعة من العلماء، إما يمثلون البلدان أو يمثلون المدارس الفقهية، ويعرض عليهم بعض الأمور المستجدة كأكثر ما نعيشه الآن، فيصدر عنهم رأي يجمعون عليه. هذا لا يعتبر إجماعا، وإنما رأي جماعي تداولته آراء عدد من الفقهاء وأعادوا النظر فيه من مختلف المذاهب والمدارس الفقهية، فيكون الرأي هنا الذي يصدر عن المجمع أفضل من رأي العالم بمفرده. ولذلك يحسن بطالب العلم في المسائل المستجدة الاطلاع على ما تخلص إليه هذه المجامع الفقهية لمعرفة الحكم الشرعي في المستجدات، لئلا يكون رأيه مخالفا لما اعتمد منها، لأنه في الغالب أن عمل الحكومات والدول هو على ما يصدر من هذه المجامع. والمجامع الفقهية كثيرة، في السعودية مثلا مجمعان، وفي مصر الأزهر مجمع، وفي في الهند، وفي في أوروبا، وفي أمريكا، ولا أدري عند أيضا في المغرب أو في بلاد المغرب شيء أم لا، لكن غالبا لا تخلو تجمعات إسلامية من وجود مجمع للفقه فيها. هذا هو آخر ما أردت الحديث عنه في هذا الدليل، وهو دليل الإجماع الذي ذكره الناظم بقوله ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل. وبه ينتهي مجلسنا هذا اليوم، ونكمل الكلام على ما اشتمل عليه هذا البيت من دليلين آخرين في مجلسين قادمين بإذن الله، وهما دليل القياس ودليل عمل أهل المدينة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يهدينا ويسددنا، أن يغفر للناظم والشارح والقارئ والسامع، إنه سبحانه ولي ذلك وقادر عليه. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، اللهم اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا، اللهم نحن الفقراء والمحتاجون إليك، أنت الرجاء وبك المستعان وعليك التكلان، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم نقي سرائرنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم نجنا من الفتن، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم نجنا من الفتن يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن له حق علينا ولإخواننا المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم، وجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم. اللهم الله إليكم. بارك الله فيكم، عندنا سؤال لو تسمحون. بارك الله فيكم. نعم تفضل. بارك الله فيكم، يقول السائل نحن في بلدنا يقولون أنهم يتبعون الإمام مالك، لكن يتبعونه في شيء دون شيء، وإذا يعني قال لهم الشيخ الفلاني قال كذا وكذا يقولون ليس مالكي، وما نصيحتهم بالتعاون مع هؤلاء؟ بارك الله. هذه المسألة تكلمنا عنها في المجلس الأول، وهو يعني الهدف من تعلم مذهب الإمام مالك هو أن الإنسان إذا كان يعيش في بلد العمل في البلد على هذا المذهب، فيحسن به أن لا يفتي بفتوى تخالف ما عليه العمل. فمثل هؤلاء الأشخاص إذا كانوا من العوام، من عامة الناس، وهم يعملون في الغالب بما عليه الفتوى في البلد، فزالت عنك المؤونة فيهم. ولكن إن كانوا من طلبة العلم، فنقاش طالب العلم يناقش بالدليل، وأنه حتى وإن كان رأيا عند المالكية، فما دام الرأي قد يخالف الدليل من الكتاب والسنة فينبغي للمسلم ولطالب العلم الرجوع عنه أو البحث عن الحق. لكن إن كان من العوام وهذا هو الظاهر من السؤال فالعامة يتركون على يعملون بما عليه الفتوى في بلدهم. فإذا كانوا استندوا مثلا في مسائل الصلاة والصيام على ما عليه الفتوى في البلد فلا يسوغ لطالب العلم يعني إلزامهم بمخالفة الفتوى إلا إذا جاءه شخص ابتداء من نفسه وسأله ما الحكم الشرعي في كذا فيخبره بما عليه بما يراه راجحا دليلا حتى وإن خالف المذهب. لكن أن يأتي يبادرهم وهم يعملون بفتوى علماء البلد أو فقهائهم أو ما عليه الفتوى في البلد أو المفتي فهذا ما يحسن لأنه سيسبب فتنة بين الناس. والمسلم مطالب بأن يجمع طالب العلم مطالب بأن يجمع الناس على الخير وأن لا يكون سببا لتفرقتهم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا كلها وأن يتجاوز عنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.